السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، نتفقه في أعظم الحقوق وأعلاها وأجلاها، وفي أعظم الفرائض وأولها في حق ربنا سبحانه وتعالى. وقد كان الكلام في المجلس السابق قد وقف بنا في باب ما جاء في المصورين، وقد بينا أن التصوير له علاقة بالتوحيد من جهتين. أما الجهة الأولى فهي أن التصوير هو أكبر الخطوات التي قاد بها إبليس بني آدم إلى الشرك بالله عز وجل، فكان في تحريم التصوير والتشديد فيه سد لذرائع الشرك في هذه الأمة، ومن أعظم ما جاءت به الشريعة في سد الذرائع، أو أعظم ما جاءت به الشريعة في سد الذرائع، سد الذرائع المفضية إلى الشرك. وأما الجهة الثانية فهي أن في التصوير سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى، فإن المصور ينازع الله عز وجل في اسمه وفي فعله، فإن الله هو المصور، المصور اسمه والتصوير فعله، كما أنه يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى وهو أعجز من أن يخلق شيئا ولو كان صغيرا، فكان التصوير ينافي كمال التوحيد الواجب. ولذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، ونكمل اليوم إن شاء الله ما ذكره الشيخ في هذا الباب، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه تحت باب ما جاء في المصورين وله ما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن نعم. لا زال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذم المصورين والوعيد لهم، وقد تقدم معنا أنه لا أحد أظلم من المصورين، فهم في قمة الظلم وفي أعلى درجات الظلم بفعلهم هذا، كما تقدم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فلهم والعياذ بالله يوم القيامة العذاب الشديد. وأن المصور في النار، وأنه يصور له أو يجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفس تعذبه في جهنم والعياذ بالله. وهنا يورد الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الحديث، يورد هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا، من صور صورة في الدنيا، صورة نكرة في سياق الشرط فتعم كل صورة، كل ما سمي صورة في الدنيا، سواء كان تمثالا له ظل أو كان برسم اليد على ثوب أو ورقة أو كان برقم الآلات والكاميرات ونحو ذلك، فإنها كلها تدخل في هذا اللفظ: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف يوم القيامة أن ينفخ في الصورة التي صورها الروح، وألزم بهذا ولن يستطيع مهما بذل، فإنه ليس بنافخ، وبمقدار ما يصور يكون له هذا العذاب يوم القيامة والعياذ بالله. وإذا تأملت رعاك الله فإنك تجد أن هذه النصوص المتقدمة إنما وردت في المصورين، أي أنها متعلقة بالفعل الذي هو التصوير، ولم تعلق بالصورة. ويدخل في هذا الوعيد وفي هذا الفعل الذي هو التصوير ثلاثة: أما أولهم فهو المصور نفسه الذي يصور التمثال أو يرسم ذوات الأرواح بالأقلام أو المراسيم أو الفحم أو غير ذلك، أو بالآلات كالكاميرات والجوالات الهواتف المتنقلة وغير ذلك، فهذا يدخل في هذا الوعيد الشديد الوارد في هذه الأحاديث المتقدمة. والثاني الآمر بالتصوير، فمن أمر غيره أن يصوره أو يصور غيره من ذوات الأرواح كأطفاله أو الناس أو الحيوانات فإنه داخل في الوعيد وهو مصور، لأن الآمر بفعل الشيء كالفاعل له، والمتسبب في الشيء كالفاعل له. وأما الثالث فهو الراضي، الراضي أن يصور، يرى المصور يصوره، هو لم يأمره ولكن يراه يصور ويرضى، ولربما ابتسم له، فإنه يدخل في هذا الوعيد لأن الراضي كالفاعل. وهذا الوعيد كما علمتم مما تقدم إنما يكون في التصوير المحرم. أما إذا كان التصوير لحاجة كما تقدم معنا فإن الثلاثة لا يدخلون في الوعيد. وكذلك إذا كان التصوير لغير ذوات الأرواح فإن المصور لا يدخل في الوعيد. وعليه فلو أن الإنسان صور صورة وأحضرت له صوره مصور لم يأمره ولم يرضى بأن يصور لكن صور، ثم أحضرت له الصورة ونظرها ولم يمزقها أو نحو ذلك فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، لأنه ليس مصورا بأي وجه من الوجوه. لكن هل فعله جائز؟ الجواب لا، فعله حرام. والشيخ رحمه الله من فقهه بعد أن أورد نصوص الوعيد في التصوير الذي يشمل الثلاثة الذين ذكرناهم ذكر حديثا في الصورة ماذا يفعل بها. نعم. قال رحمه الله: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علي رضي الله عنه خليفة، فيقول له محفزا ليمتثل ويفعل ما يريد: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع، هذا تفسير لما بعثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. ألا تدع صورة إلا أزلتها. وهذا يدل على وجوب طمس الصور وإزالتها وعدم إبقائها وتركها إلا إذا كانت على الوجه الذي ذكرناه مما يحتاج إليه، فتصور الإنسان وزادت بعض الصور فيتركها لأنه في الغالب ستطلب منه، وما عدا ذلك فإنه يجب أن يزال وأن يطمس. إذا كان تمثالا فإن إزالته وطمسه يكون بتكسيره، وإن كسر الرأس فإن هذا يكفي، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس. فإذا أزيل الرأس فإن هذا يكفي. وإذا كانت مرقومة مرسومة أو مصورة فإن إزالتها تكون إما بتمزيقها وإما بطمس الرأس ولو بلون يذهب الرأس بالكلية، يذهب الرأس بالكلية. أما وضع فراغ بين الرأس والجسد، أن تترك مساحة بيضاء بين الرأس والجسد، فهذا مبني على خلاف أهل العلم في صورة الرأس فقط، هل هي حرام أو ليست حراما. فمن العلماء من قال إن صورة الرأس فقط دون الجسد ليست حراما، لأن الرأس فقط لا تحله الروح، لا تحله الروح. وقد أشعرت الأحاديث بأن المحرم هو ما فيه روح، تصوير ما فيه روح، وأنه من عذاب المصور يوم القيامة أنه يكلف بأن ينفخ فيه الروح، والرأس لوحده ليس مما تحله الروح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تصوير الرأس فقط حرام، وداخل في التصوير المحرم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصورة الرأس، الصورة الرأس، فجعل الرأس كأنه الصورة كلها، وهذا يدل على حرمة تصوير الرأس. والأمر الثاني أن الرأس يعبر عن ذي الروح، يعبر عن ذي الروح، يعبر عن الإنسان، رأس الإنسان يعبر عن الإنسان، رأس الشاه يعبر عن الشاه، فهو دال على ذي الروح فيكون حراما. وهذا عندي أظهر والله أعلم. وقلنا إن وضع هذا الفراغ بين الرأس والجسد ينبني على هذه المسألة. لماذا؟ لأنه إذا وضع هذا الفراغ يكون الرأس منفردا وبقية الجسم منفردا، فإذا أجزنا تصوير الاثنين كان هذا طمسا، وإذا قلنا إن تصوير الرأس بمفرده حرام لم يكن هذا طمسا ولم يكن كافيا لتحقيق المقصود. أما الجسد بدون رأس فهذا ليس من التصوير المحرم، هو يشبه الشجر ويشبه ما لا نفس له. ذكرنا أنه يستثنى من الصورة التي يجب طمسها الصور التي قد يحتاج إليها الإنسان، بل يغلب على الظن غلبة ظاهرة أنه يحتاج إليها، وقد ذكرنا خلاف أهل العلم فيها في مجلس الأمس. الأمر الثاني الذي يستثنى من وجوب طمس الصور ما تعم به البلوى ويشق التحرز منه ويصعب على الإنسان طمسه، كهذه الصور التي ابتلينا بها في هذا الزمان في كثير مما نحتاج إليه، فهذه عمت بها البلوى ويصعب على الإنسان أن يتتبعها، فإذا أخذ جريدة مثلا يتتبع الصور ويطمسها، إذا اشترى حليبا لابنه يتتبع العلبة ويطمس ما فيها من صور، هذا فيه مشقة زائدة لم تأتي الشريعة بمثله. ومن أسباب التخفيف في الشريعة العسر وعموم البلوى، وهذا لا شك أنه موجود يعني في مثل هذه الحالة، فلا يجب على الإنسان أن يطمسها وأن يتتبعها ليطمسها، فهذا مستثنى. يترتب على هذا الأمر أن اقتناء الصور ولو لم يكن الإنسان مصورا محرم. نعم هذا لا يدخل في الوعيد الذي تقدم، لكنه حرام يأثم به الإنسان. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا بارزا بروزا غير شرعي إلا سويته. ما معنى إلا سويته؟ قال بعض أهل العلم: إلا سويته أي سويته بالأرض إلا ما يدل على أنه قبر، بأن يرفع مقدار ذراع أو أقل حتى يعلم أنه قبر. لو سويت القبور بالأرض تماما ربما جاء إنسان لا يعلم عنها ومشى عليها، فأجيز شرعا أن ترفع قليلا بمقدار ذراع أو أقل، حتى يعلم القادم أنه قبر. فمعنى إلا سويت، إلا سويته بالأرض إلا ما أجيز شرعا، وهو أن يبرز شيئا فوق الأرض من أجل أن يعلم أنه قبر. وقال بعض أهل العلم معنى إلا سويت إلا جملته وجعلته سويا أي جميلا. كيف يجمله؟ بأن يزيل المخالفة، بأن يزيل المخالفة، إن كان عليه بناء يزيل البناء، إن كان مرفوعا فوق الأرض رفعا كبيرا يزيل الزائد ويبقي ما جاز. وفي هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن إنكار مثل هذه الأمور إنما هو لولي الأمر وبأمر ولي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث به فيجعل لمن يذهب إلى ذلك ولاية، يجعل لمن يذهب إلى ذلك ولاية. وهذا كما يقول العلماء من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الولاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه جانبان، جانب النبوة وجانب الولاية. وجانب الولاية أي التصرف بحكم كونه ولي أمر المسلمين، فينتقل ذلك إلى ولاة الأمر بعده. هذا معنى بجانب الولاية، لا يعني أنه ليس شرعا لا، لكن يعني أنه ينتقل إلى ولاة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بحكم النبوة فإنه لا ينتقل إلى من بعده، فهذا التصرف بحكم الولاية. فمن واجبات ولاة أمور المسلمين إنكار المنكرات ولا سيما الظاهرة، وأن تنشأ جهات أو يؤمر أشخاص أو يولى أشخاص لإنكار هذه المنكرات الظاهرة، لكن ليس لمن ليست له ولاية أن يطمس الصور المنتشرة أو يسوي القبور الزائدة، فإن في هذا مفاسد لا تتناهى ويؤدي إلى شر عظيم، ولربما جعل الناس يكرهون التوحيد وأهله. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين. نعم، ولا شك أن النصوص التي ورد فيها الوعيد صحيحة وصريحة، وإني لأعجب منا كيف يبلغ منا الضعف هذا المبلغ، فنتهاون في التصوير مع علمنا بهذا التغليظ الشديد، والذي لا تقابله مصلحة تجعل الإنسان يخاطر ولو بالتأويل، فهذا في الحقيقة من الضعف الشديد، وضعف في الإيمان وضعف في العقل، ولعل الله عز وجل أن يهدينا جميعا. نعم. قال رحمة الله عليه: الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله، لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نعم، التنبيه على العلة في هذا التغليظ الشديد، وهو أن في التصوير إساءة أدب مع الله عز وجل، لأن المصور يتشبه بخلق الله، فإنه يصور مثل خلق الله عز وجل، وهو أعجز من أن يخلق شيئا. قال رحمه الله: الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم، بقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. نعم، وهذا كما تقدم معنا وعيد وتعجيز وإبطال، أنهم أعجز من أن يخلقوا ذا روح صغير وهو الذرة، بل أعجز من أن يخلقوا حبة لا روح فيها. نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم، فهم في شدة عذاب يوم القيامة والعياذ بالله. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، يعذب بها في جهنم. نعم، أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور، هكذا في بعض النسخ وهذا أصح، في جهنم. فالمصور كما قلنا الذي يضاهي خلق الله، يصور ذوات الأرواح، يجعل له بكل صورة صورها نفس، تعذبه هذه النفس في جهنم والعياذ بالله حتى تنتهي هذه الصور. نعم. قال رحمه الله: السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. نعم، وليس بنافخ كما تقدم معنا قبل قليل. نعم. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم، وهذا متعلق بالصورة، يعني الشيخ من فقهه وسعة علمه رحمه الله ذكر لنا ما يتعلق بالتصوير وما يتعلق بالصورة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم، من تعظيم المؤمن لربه أن يحفظ المسلم يمينه، أن يحفظها قبل الوقوع وأن يحفظها بعد الوقوع. أما حفظها قبل الوقوع فهو أن يتحفظ في اليمين ولا يكثر من الحلف، فلا يحلف إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة حاقة أو مصلحة ظاهرة، وإلا فإنه يكف عن الحلف. وذلك أن كثرة الحلف تجعل الإنسان يستهين باليمين، وإذا استهان باليمين أساء الأدب مع الله، كما أن كثرة الحلف بين الناس تجعل الناس في الجملة يستهينون باليمين ولا يقدرونها قدرها، وفي هذا نقص في تعظيم الله سبحانه وتعالى. أما بعد الوقوع وبعد انعقاد اليمين فإن المسلم يحفظ يمينه بالحرص على الوفاء بها والبر بها وعدم الحنث فيها، فإن رأى غيرها خيرا منها، إن رأى غير المحلوف عليه خيرا منه فأتاه، فإنه يكفر عن يمينه ولا يترك اليمين بلا تكفير. إذن من تعظيم العبد لربه أن يحفظ يمينه، يحفظها قبل الوقوع من كثرة الحلف، فلا يحلف إلا قليلا عند الحاجة الحاقة وعند المصلحة الظاهرة، ويحلفها بعد الوقوع بأن يحرص على البر، فإن وجدت مصلحة في أن يخالف ما حلف عليه وذلك جائز فإنه يكفر عن يمينه. إذن حفظ اليمين من كمال التوحيد الواجب، ولذا ناسب أن يعقد الشيخ رحمه الله بابا في كتاب التوحيد فيقول: باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم. قال رحمة الله عليه: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم، فالمؤمن مأمور بأن يحفظ يمينه، مأمور بأن يحفظ يمينه، يحفظ يمينه قبل الوقوع كما قلنا وبعد الوقوع، وكل هذا الحفظ داخل في الآية، والمفسرون اختلفوا في تفسير هذه الآية اختلاف تنوع، فذكر بعضهم حفظ اليمين قبل الوقوع وهو الانتهاء عن كثرة الحلف، وذكر بعضهم حفظ اليمين بعد الوقوع بالبر بها، وذكر بعضهم حفظ اليمين بعد الوقوع بأن لا تترك بدون كفارة إذا حنث فيها، وهذا اختلاف تنوع، فكل هذا داخل في قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين كما قلنا تعظيم للرب، وانتبه يا عبد الله، تعظيم المؤمن لربه في باب اليمين على أنحاء: الأول ألا يحلف إلا بالله، وهذا من تحقيق التوحيد، فإن الحلف بغير الله مهما عظم من الشرك الأصغر، وقد تقدم معنا بيان هذا. الثاني ألا يحلف بالله إلا صادقا، ألا يحلف بالله إلا صادقا، وهذا من كمال التوحيد الواجب، ألا تحلف بربك إلا وأنت صادق، لأنك تعظم الله سبحانه وتعالى، والحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب، وهو ينافي كمال التوحيد الواجب. والثالث القناعة بالله إذا حلف للمسلم، فإذا حلف للمسلم فإنه حلف للمسلم بالله فإنه يرضى، وقد تقدم هذا معنا في باب مستقل قريبا. والرابع حفظ اليمين بالله الذي أمرنا الله عز وجل به في هذه الآية، وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله من عقد هذا الباب. نعم. قال رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحليف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحليف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. قال الشيخ أخرجاه. عند البخاري في الحقيقة ممحقة للبركة، ممحقة للبركة، وعند مسلم ممحقة للربح. أما جملة ممحقة للكسب فهذا جاء في رواية عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وإسنادها صحيح، لكن الذي عند البخاري ممحقة للبركة، والذي عند مسلم ممحقة للربح، وجاءت الرواية عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي ممحقة للكسب. فالحلف ينفق السلعة، لأن الناس إذا حلف لهم بالله يصدقون ويقنعون ويرضون، فإذا حلف لهم بالله أنها سلعة جيدة ممتازة فإنهم يصدقونه في هذا فيشترونها، وإذا حلف أنه اشتراها بكذا أو عرض عليه فيها كذا ولم يبعها به فإنهم يصدقونه ويشترونها بمثل ما قال أو زيادة على ما قال. فالحلف ينفق السلعة، وذلك أن شأن المؤمنين أنهم يعظمون الله عز وجل، فإذا حلف لهم بالله صدقوا الحالف. ممحقة للكسب، وهذا من باب المعاملة بنقيض القصد الفاسد. هذا الذي يحلف على السلع ماذا يريد؟ يريد الربح، يريد المال، فعاقبه الله عز وجل بنقيض قصده بما هو أشد إيلاما له من بقاء السلعة عنده. تذهب السلعة بحلفه ثم يذهب المال، فلا السلعة بقيت ولا المال بارك الله فيه، وهذا أشد ألما له. وممحق للكسب فسرت برواية الشيخين أي للبركة، فلا تكون هناك بركة في المال فيجعل فقره بين عينيه، يجعل الله فقره بين عينيه، فكلما ازداد مالا كلما ازداد فقرا في نفسه، ولا بركة في ماله ولا ينتفع بهذا المال. أو إذهاب للربح أو إذهاب للمال كله بحيث لا يبقى، وهذا وعيد شديد. ويدخل في هذا والله أعلم أمران: الأمر الأول اليمين الكاذبة على السلع، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا من اليمين الغموس. بكم هذه السلعة؟ بمئة، والله إني اشتريتها ب90 ولا أربح منك إلا 10، وهو كاذب قد اشترى ب50. والله قبلك بقليل عرض علي مشتري 96 ريالا ما رضيت، وهو كذاب، ما أحد عرض عليه هذا الثمن. فهذه اليمين الكاذبة، وهي من اليمين الغموس، لأنه يقتطع بهذه اليمين أموالا من أموال المسلمين. وقد جاء عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فهذا الأمر الأول وهو اليمين الكاذبة. والأمر الثاني أيضا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. وهذا حديث عند البخاري، وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. هذا الرجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى، أي المشتري الذي يساوم، وهو كاذب. وعند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أي المروج سلعته بالحلف الكاذب. وأما الأمر الثاني الذي يدخل في هذا فهو كثرة الحلف في البيع والشراء ولو لم يكن كاذبا، أن يكثر من الحلف فيحلف من غير حاجة ولا مصلحة ظاهرة، فهذا أيضا يدخل في هذا الحديث. كما في حديث سلمان الآتي معنا وسنشرحه إن شاء الله، وكما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة الحلف، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كثرة الحلف في البيع، وبين لنا أنه ينفق السلعة غير أنه يمحق الكسب والبركة والنماء. والسر في هذا أن الغالب أن كثرة الحلف تقود إلى الكذب، إذن البائع الذي جعل اليمين بضاعته يحلف على البيع ويحلف على الشراء ويكثر من الحلف متوعد بأنه وإن راجت سلعه عند الناس يمحق الله بركة بيعه وكسب بيعه. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. نعم، هذا الحديث الذي رواه الطبراني حكم المنذر عليه بأن إسناده صحيح أو حسن، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وحسنه السيوطي، وصححه الألباني وابن باز رحم الله الجميع. والحديث صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم بما يسرهم، لا يكلمهم بما يسرهم، ولا يكلمهم كلام الراضي، ولا يزكيهم. لا يزكيهم قيل لا يغفر ذنوبهم، لا يغفر ذنوبهم، فهم مؤاخذون بذنوبهم، لا يزكيهم الله من ذنوبهم، لا ينطهرهم من ذنوبهم، فلا يغفر لهم، فيؤاخذهم بجميع ذنوبهم أو بهذه الذنوب المذكورة هنا خصوصا. وقال بعض العلم معنى لا يزكيهم لا يثني عليهم، لا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم. طبعا ثلاثة هنا يا إخوة ليست للحصر، لكن للدلالة على شدة الذنب، وإلا فقد جاء هذا الوعيد في أكثر من ثلاثة، بل في أكثر من عشرة في مجموع ما ورد. أشيمط زان، أشيمط هو الأشمط، والأشمط هو الذي ظهر فيه الشيب، ظهر فيه الشيب، فهو شيخ كبير، كبير في السن، شاب شعره، وصغر هنا تحقيرا له، أشيمط تحقيرا له، أشيمط زان، فهو مع كبر سنه يزني. والمعلوم شرعا أنه كلما ضعف الداعي إلى الذنب عظمت العقوبة، كلما ضعف الداعي إلى الذنب عظمت العقوبة. وهذا الرجل الذي شاب وأصبح شيبة، شيخا كبيرا، ضعف الداعي إلى الزنا في حقه من جهتين أو ثلاث: الجهة الأولى ضعف بدنه وضعف قوته، الجهة الثانية أنه جاءه النذير، والشيب نذير بالموت، والجهة الثالثة أنه أصبح أبا وعنده بنات كبار في الغالب، ويعرف ألم الاعتداء على العرض أكثر من غيره، ولذا كان ذنبه عظيما. وعائل، عائل يعني فقير، فقير، مستكبر، مستكبر يعني طالب الكبر، الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فهو يطلب الكبر ويريد الكبر ويتكبر. الكبر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، من الغني ومن الفقير، لكن الفقير الداعي إلى الكبر في حقه ضعيف، ما عنده شيء ومع ذلك يتكبر. وقد جاء الوعيد لهذين في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، هذا أشيمط زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ففي صحيح مسلم جاء الوعيد لهذين: الأشيمط الزاني والعائل المستكبر، والثالث معهم هو الملك الكذاب. ملك صاحب قوة وسلطان ويكذب، لا حاجة إلى أن يكذب، الكذب حرام وقبيح من كل أحد، لكن إذا ضعف الداعي إليه كان قبحه أعظم. نرجع إلى حديث سلمان، قال: ورجل جعل الله بضاعته. كيف يجعل الله بضاعته؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهو كثير الحلف في البيع. إذا ذهب يشتري: والله إني خسرت اليوم، والله ما عندي أموال، والله كذا والله كذا. إذا كان يبيع: والله أعطيت كذا، والله هذه طيبة، والله من أجلك أبيعك، والله كذا، والله يكثر من الحلف. ويدل هذا على أن الإكثار من الحلف كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما في البيع والشراء. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. نعم، أكمل. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم. قال الشيخ: وفي الصحيح، أي في الحديث الصحيح في غاية الصحة لكونه في الصحيحين، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي. وهذا اللفظ عند البخاري، خير أمتي، إنما ورد عند البخاري. وفي رواية: خيركم، وهذا عند الشيخين، عند البخاري ومسلم. خير أمتي قرني، أي القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن 100 عام، القرن 100 عام. فالقرن الأول الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القرون، أفضل قرون الأمة، القرن الأول الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه، ولظهور التوحيد والسنة فيه، وعز الإسلام فيه، وقلة البدع حيث لم تظهر إلا في آخره مع ذلة أهلها، كانت قليلة وكان أهلها أذلة، فلم تكن لها راية في ذلك القرن. والتفضيل في هذا القرن بالنسبة للصحابة تفضيل أفراد، فكل فرد من الصحابة أفضل ممن يأتي بعد الصحابة، وبالنسبة لغير الصحابة تفضيل جنس، تفضيل المجموع. والحديث يدل على أن القرن الذي يلي قرن النبي صلى الله عليه وسلم يليه في الفضل، ثم القرن الذي يليه يليه في الفضل. وهو يدل دلالة بينة على أن الأمة كلما بعدت عن عهد النبوة كلما بعدت عن الفضل والصلاح والخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، رواه البخاري في الصحيح. وفي هذا دلالة على أن الأمة إذا أرادت الخير والعزة والكرامة فلتنهض بهمة لتتعلم ما كان عليه سلف الأمة وما كان عليه أهل القرن الأول لتعود إلى الفضل والمكانة والعزة. وهذا يوجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يحتسبوا ويصبروا في تعليم الناس ما كان عليه سلف الأمة، وإن لم يقبل كثير من الناس، وإن حوربوا، وإن لقبوا بالألقاب المنفرة، فإن هذا من الجهاد العظيم في سبيل الله، بل هو أعظم جهاد هذا الزمان. ولا يجتهد في دعوة الأمة إلى ما كان عليه السلف الصالح إلا مخلص يحب لهذه الأمة العزة والتمكين والخيرية في الدنيا والآخرة، يريد أن يعيد مجد الأمة، لا أن يبني مجد نفسه. من الناس المتكلمين في الدين اليوم من يسعون إلى بناء مجدهم الشخصي ولو على حساب الحق، أما المخلص الراجي ما عند الله فإنه يجتهد في دعوة الناس إلى ما كان عليه سلف الأمة من أجل أن يعود للأمة التمكين والعزة وظهور الديانة. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، لكن الثابت عن غيره كعمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد قرنه قرنين. فالقرون المفضلة ثلاثة، القرون المفضلة ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، أي أنهم يقومون بالشهادة من غير أن تطلب منهم ومن غير أن تدعو الحاجة إلى هذا. انتبهوا لما أقول، يقومون بالشهادة من غير أن تطلب منهم ومن غير أن تدعو الحاجة إلى هذا، فإنه إذا طلبت الشهادة منهم فلا عيب عليهم في الشهادة، بل يجب عليهم أن يبذلوا ما يعلمون. وإذا دعت الحاجة إلى هذا فإنه يجب عليهم أن يبذلوا الشهادة ولو لم تطلب منهم. أضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا له حق ثم جحد هذا الحق فأتى بشاهد واحد وكان هنالك شاهد آخر نسيه صاحب الحق، ولكن الشاهد يعرف القضية، فإنه يجب على الشاهد أن يبادر. وكذلك الشهادة في حقوق الله، فإن بذلها طاعة ولو لم تطلب من الإنسان. أما أن يشهد الإنسان من غير أن يطلب منه ومن غير حاجة ومن غير أن يكون ذلك في حقوق الله فهذا مذموم. يشهدون ولا يستشهدون، وهذا وجه الشاهد. لكن نلحظ أن هنا ليس فيه يمين، فقال بعض أهل العلم استشهاد الشيخ بالحديث بمجموع الحديثين، وأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون أنهم مع شهادتهم يحلفون، كما في الحديث التالي: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال بعض أهل العلم بل الشيخ ذكر هذا الحديث توطئة للحديث الثاني، والشاهد في الحديث الثاني. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفش الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فالمقصود هنا يا إخوة أنه إذا كان الرجل يشهد ولا يستشهد فإنه يحلف ولا يستحلف ويكثر الحلف. وفيه أي في الصحيح، الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا أوضح في الدلالة، فكأن الشهادة واليمين عنده في سباق. ماذا تريدون؟ تريدون الشهادة موجودة، ماذا تريدون؟ تريدون اليمين موجودة. يكثر من الحلف واليمين، وهذا مطابق للباب. وقال إبراهيم النخعي التابعي الجليل: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وفي هذا أن السلف كانوا يعتنون بتربية الأبناء. قال: كانوا يضربوننا ضربا غير مبرح، يؤدب ولا يجرح، ويبني نفس المؤدب ولا يهدم. كانوا يضربوننا على الشهادة، قال بعض أهل العلم على الشهادة يعني على تحمل الشهادة، ألا نتحمل الشهادة. وقال بعض أهل العلم بل على الكذب في الشهادة، وقال بعض أهل العلم بل على اليمين في الشهادة، وهذا أظهر والله أعلم للرواية الثانية التي سنذكرها. والعهد، العهد قد يؤكد باليمين، فكانوا يضربونهم على إعطاء العهود الموثقة. والعهد إما أن يقال عهد الله أو أعاهدك بالله أو أعاهدك والله، هذا العهد الموثق، يوثق بالله، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذا قريبا. فكانوا ينهونهم عن هذا ويضربونهم. جاء في رواية عند البخاري قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان، أي قبل البلوغ، أن نحلف بالشهادة والعهد، أي أن نحلف في الشهادة ونحلف في العهد. وهذا تربية على حفظ اليمين وعلى عدم الإكثار من الحليف. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان. نعم، في أمر الله عز وجل لنا كما تقدم واحفظوا أيمانكم. نعم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم، وهذا قد تقدم قريبا. نعم. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم، كما قلنا هذه القاعدة، كلما قل الداعي إلى الذنب كان الذنب أعظم، كان الذنب أعظم. ومثل هذه القاعدة أيضا، كلما كانت الحرمة أعظم كان الذنب أعظم، كلما كانت الحرمة أعظم كان الذنب أعظم. ولذلك والعياذ بالله، الذي يزني بابنة عمه هذا أعظم ذنبا ممن يزني بامرأة أجنبية، والكل قبيح ومن أقبح الذنوب ومن كبائر الذنوب، لكن حرمة ابنة العم أعظم من حرمة المرأة الأجنبية. والذي يزني بامرأة جاره أعظم ذنبا من الذي يزني بامرأة بعيدة عنه، أشد من 10 زنيات بامرأة أجنبية. فكلما عظمت الحرمة كلما كان الذنب أعظم. ولذلك القتل في المدينة أعظم من القتل في بقية المدن، والقتل في مكة أعظم من القتل في بقية البلاد. الكذب في المدينة أعظم من الكذب في غيرها لعظم حرمة المدينة. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. والكذب في المسجد، في مساجد المدينة، أعظم من الكذب في شوارعها. والكذب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب في بقية مساجد المدينة. كلما عظمت الحرمة كلما عظم الذنب. نعم. قال رحمه الله الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. نعم. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. نعم، وأن خير الأمة إنما هو عند سلفها، ومن تطلب الخير فليعد إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. السابعة دم الذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم. الثامنة كون السلف رحمهم الله يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم. قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. نعم. من تعظيم الله الواجب حفظ ذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الوقوع وبعد الوقوع. أما قبل الوقوع فبعدم إعطائها خوفا من عدم الوفاء بها، وأما بعد الوقوع فبالحرص الشديد على الوفاء بها وعلى عدم إخفارها. ولما كان ذلك كذلك كان حفظ ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم من كمال التوحيد الواجب. ولذلك عقد الشيخ في كتاب التوحيد هذا الباب: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة كما تعلمون هي العهد، هي العهد. وذمة الله هي عهد الله بأن يقول العبد: لك عهد الله ألا أؤذيك، أو لك العهد بالله ألا أؤذيك، أو لك العهد والله ألا أؤذيك. وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. نعم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا أمر مؤكد بالوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى إذا عاهد المؤمن أحدا به. وقول الله عز وجل إذا عاهدتم فيه إشارة إلى أن الأصل أن لا يعاهد بعهد الله، لكن إذا عاهد المؤمن بعهد الله عز وجل فإنه يتأكد في حقه أن يفي بالعهد، إذ المعلوم أن الوفاء بالعهد واجب مطلقا، لكن إذا عاهد العبد بعهد الله تأكد وجوب الوفاء بهذا العهد تعظيما لله عز وجل. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أمر مؤكد بعدم نقض الأيمان بعد توكيدها. والمراد بالأيمان هنا يا إخوة الأيمان المؤكدة للعهود، ليس مطلق اليمين، لأن مطلق اليمين أن يحلف الإنسان على خير أو شر له، إن رأى الخير في ترك ما حلف عليه أن يتركه ويكفر عن يمينه. أما اليمين التي تؤكد العهود فإنه لا بد من الوفاء بها ولا يجوز نقضها ولا كفارة لها، ولا كفارة لها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي لما كنتم عاهدتم بالله فقد جعلتم الله على الوفاء بما عاهدتم به راعيا وحافظا وضامنا، فكيف لا تفي بعهد الله وقد جعلت الله كفيلا عليك؟ والله يعلم ما تفعلون، هذا وعيد، الله يعلم ما تفعلون، وعيد لمن ينقض الأيمان المؤكدة ويخفر عهد الله. وهذا يدل على وجوب الوفاء بعهد الله وجوبا مؤكدا وعلى حرمة إخفار عهد الله سبحانه وتعالى. نعم.

وفي هذا أن الإنسان إذا حصلت له قوة على غيره يحتاج أن يذكر بتقوى الله ويوصى بتقوى الله. فهذا الأمير لما أصبح أميرا يسمع له ويطاع أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم في حق نفسه خصوصا بتقوى الله. المعلم كذلك يوصى بتقوى الله، المدير يوصى بتقوى الله، وهكذا. لأن القوي إذا فاتته التقوى ظلم، القوي إذا فاتته التقوى يظلم ولا بد، والظلم عاقبته وخيمة. ومن معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزو، هذا خطاب للجيش كله، أغزو باسم الله، أي أغزو مستعينين بالله متوكلين على الله، والباء هنا للاستعانة، فإنه لا نصر إلا بعون الله سبحانه وتعالى في سبيل الله، أي مخلصين لله. قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. قاتلوا من كفر بالله، أي من يستحق ذلك بأن لم يكن معاهدا، لم يعطى عهدا من المسلمين، ولا ذميا، ليس من أهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين، ولا مستأمنا قد أعطاه مؤمن الأمانة، ولا ضعيفا عن القتال كالولد الصغير والرهبان المنقطع للعبادة والمرأة والرجل العجوز ما لم يقاتلوا. فإذا كان أهلا للقتل والقتال فإنه يقاتل. أغزوا ولا تغلوا، ولا تغلوا أي لا تأخذوا من الغنيمة قبل قسمتها، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ولا تغدروا أي لا تنقضوا العهد. ولا تمثلوا أي لا تشوهوا القتلى والأسرى، لا تشوهوا قتلاهم فتقطعوا آذانهم أو تقطعوا أنوفهم أو تقطعوا أطرافهم. وهل هذا مطلق؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مطلق، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مقيد بما إذا كانوا لا يفعلون ذلك بقتلانا. أما إذا كان يفعلون ذلك بقتلانا فإنه يمثل بهم، والراجح أنه بالنسبة للقتلى يرجع هذا إلى اجتهاد ولي الأمر إذا كانوا يمثلون بقتلانا. إذا كان لا يمثلون بقتلانا لا يجوز التمثيل بقتلاهم، لكن إذا كانوا يمثلون بقتلانا فيرجع إلى اجتهاد ولي الأمر. إن رأى في التمثيل بقتلاهم مقابلة لفعلهم عزة وقوة وظهورا عليهم فعل، وإلا فلا. أما الأسرى فلا يمثل بهم، أما الأسرى فلا يجوز التمثيل بهم. ولا تقتلوا وليدا، أي الولد الصغير الذي لم يبلغ، الولد هو الذي لم يبلغ، لأنه ليس من أهل القتال، ومثله من كان لا يقاتل في العادة. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. هذا شك من الراوي وهو علقمة ابن مرثد، هو الذي شك، الذي روى عن سليمان ابن بريدة، شك، وهما بمعنى واحد، الخصال والخلال بمعنى واحد، لكنها دقة الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيتهن أو فأيتهن بالضم أو النصب، ما أجابوك، أي إلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، إلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. طيب ما هي هذه الخصال؟ أقولها في الجملة ابتداء. قال بعض أهل العلم هي الإسلام فقط، والثانية الإسلام مع الهجرة إلى المدينة، والثالثة الجزية، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم هي الإسلام والجزية والقتال، وهذا عليه الأكثر، الثاني عليه الأكثر. ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم هكذا في رواية مسلم وهي زائدة لأنها تفسير للخصال الثلاث، وقال بعض أهل العلم هي ليست زائدة وإنما هي للاستفتاح، لاستفتاح الكلام. ثم ادعهم إلى الإسلام، وفي هذا البدء بالدعوة قبل القتال، لأنه ليس المراد من الجهاد قتل الكفار، ولكن المراد إيصال الحق إلى الخلق، ولذلك يبدأون بالدعوة قبل القتال. والذي عليه الجمهور وهو الراجح أن الكفار المقاتلين إذا كانت قد بلغتهم، إذا كانت لم تبلغهم الدعوة قبل، فإنه تجب دعوتهم قبل قتالهم. لم تبلغهم الدعوة إلى الإسلام قبل، يجب أن ندعوهم إلى الإسلام قبل المقاتلة. أما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فإنه تستحب دعوتهم ولا تجب، فلولي الأمر أو لقائد الجيش أن يغير عليهم بدون دعوة، لأن الدعوة قد سبقت، ولكن الأفضل أن يدعوهم قبل أن يغير عليهم حتى لو كانت الدعوة قد سبقت، رجاء أن يسلموا فيسلم المسلمون من القتال ويسلم أولئك من القتل. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، هكذا في الرواية، وكف عنهم أي كف عنهم القتل ولا تقاتلهم. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل. في درس الغد بحول الله وقوته، وأعتذر عن إجابة الأسئلة اليوم، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.